زي فعل استجابك اجاب، ويبقى استحب. لكن الملحوظ ان استحب فيها افتعال، واحب فيها اندفاع بلا افتعال. فكلمة استحباب الكفر تدل على ان انسانا لا يستحب الكفر الا اذا خالف فطرته الطبيعية، لان الفطرة الطبيعية يجب ان تكون مؤمنة. فاذا ما حاولت ان تحب غير الايمان تبقى دي مسألة ما تجيش كده الا بتكلف بقى. ولذلك هناك القرآن يقول كيف تكفرون بالله، يعني المنطق والفكر والعقل يحيل عليكم ان تكفروا بذلك بإله. ليه؟ ام قال لك لان الكون الذي تتمتع به وجد قبل ان توجد، يعني طرأت انت عليه، فكان من الواجب عليك حين تطرأ على كون لم تصنع فيه شيئا ولم يصنع سلفك فيه شيئا، كان يجب بمنطق العقل ان تسأل عمن اوجد لك هذه الاشياء، وكان من الطبيعي ان يبحث عقلك عمن اوجدك واوجد هذه الاشياء التي لا قدرة لك على ايجادها. لا قدرة لك على شمس حتى تطلعها، ولا على هواء حتى تجريه، ولا على مطر حتى تنزله، ولا على ارض حتى تعطي عناصر النبات. لا قدرة لك على شيء من هذا. فكان يجب عليك حينما وجدت كونا استقبلك هذا الاستقبال الجامع لمقومات حياتك ان تسأل من الذي اوجد هذا الكون. الشيء التافه الذي يؤدي لنا خدمة في حياتنا كمصباح كهربي عرفنا من ابتكره ومن اول من اخترع وما هي الكليات اللي اتعلم فيه، فشيء اخر اكبر من هذا واكبر من هذا الا تبحث العقول عنه؟ كان يجب ان العقول تبحث. فاذا جاء رسول رحمة من الله لينبهنا على هذا كان يجب اننا نرهف اذننا عشان نسمع عشان يحللنا اللغز دي. وضربنا المثل والله الامثل، المثل الاعلى ان انسانا وقعت به طائرة في صحراء لا ماء فيها ولا شيء ولا طعام ولا الى اخره، ما فيش الا الهواء من مقومات الحياة. وبعد ذلك اخذته سنة من النوم، فاستيقظ فوجد مائدة عليها اطايب الطعام وعليها الشراب، شيء بقى كل حاجة موجود. ألا يفكر قبل أن يأكل منها من الذي جاء له بهذه؟ كذلك أنت طرأت على الكون العظيم ده اللي مش متناول قدرتك، كان يجب أن تطرأ. يبقى إذن الإيمان أمر فطري، ضرورة فطرية، ضرورة عقلية الإنسان. يبقى ده الإيمان هو أمر طبيعي. فإن أحببت غير الإيمان يبقى يعود تكلف بقى. تكلف ليه؟ لأنك تخضع ذلك لشهوتك، تقول الإيمان حيعطل على الشهوة الفلانية، والإيمان حيمنعني من دي، والإيمان حيمنعني من دي، يلا نحب الكفر. إذا حب الكفر لا يأتي حبا عاطفيا ولا حبا فطريا، وإنما يأتي حب إيه؟ متكلف. ولذلك قلنا أن الذي يتناول حلالا ملكاته كلها منسجمة. الذي ينظر إلى امرأته أو إلى بنته ينظر إليها بكل ملكاته، لكن الذي ينظر الى محرم عليه، واحد عايز ينظر الى واحده محرمه عليه، ماذا يصنع؟ هو عايز ينظر ليستمتع بشيء من الحسن، ولكنه يخاف لحد يشوفه، يوم يختلس النظره ويتفاعل ان ما حدش يشوفه ويقعد يداري دي ويعمل الله تفاعلات كثيره جدا علشان يبقى الايمان ويعوز تكلف. انما اللي يعوز تكلف ايه؟ انما هو الخروج على الايمان. وتوابع الايمان من الاستقامه لا تكلف شيئا، انما الذي يكلف هو الحراف. هاتولي واحد مستقيم كده يقوم ما يصرفش كتير، حتى لا بيقعد على قهوه ولا بيشرب دخان ولا بيشرب خمره ولا بيصرف هنا ولا هنا، يبقى الاستقامه بتكلف؟ ما تكلفش. انما الانحراف هو اللي بيعمل ايه؟ كذلك حب الايمان يكون امر طبيعي، ولكن استحباب الكفر لازم يجي بتكلف. بتكلف لانه يعالج الطباع الانسانيه. واحد ذهب ليتناول شيئا من بيته من دولابه ياخده كده بامان، طب واحد عايز يتلصص وان كان ابن الراجل وان كان ابن صاحب المال يتلصص ويشوف ابوه نايم ولا مش نايم، يتحسس كده ويعمل كده ياخد المفتاح ويدخل، هو ده اللي عايز تكلف. اذا فالايمان لا يحتاج الى تكلف، ولكن الذي يحتاج الى التكلف انما هو الكفر. وتوابع الايمان من الاستقامه لا تحتاج الى تكلف، وانما الذي يحتاج الى تكلف هو مين؟ للحرام. ادي معنى استحبه، ما قالش احبه علشان يقول ايه استحبه. ولكن الحب يبقى امر فطري، امر فطري. انت مثلا تحب ابنك